يعني يكون الأذى برفع صوتك بالقرآن بالتسبيح بإن الناس بتصلي وأنت بتزعجهم بهذا الشيء. أموال الموسيقى اللي أصلها محرمة يكون الإيه اللي فيها. لازم يا جماعة أن احنا ناخد بالنا من هذا الشيء. يعني المعصية لله عز وجل شؤم. وانتوا هتعملوا كل عيالكم هيعملوا ايه؟ ولقيت على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. تفتحوا أبواب الفتنة وبعدك وبعدك وبعدك. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقوم انت تعمل وغيرك يقلدك. نجي في المسجد واحنا بنصلي الناس يا جماعة اطفوا التليفون ولا حد يسمع كلام. ده واحنا بنصلي المزيكا شغال يدوس على الزرار يسكت شوية وتاني وتالت طول الصلاة. وأحيانا واحنا في الجنازة نسمع هذا الشيء. ليه هذا الأمر؟ يعني إذا الإنسان لم يستحي من الله عز وجل استحي من الناس. استحي من الناس. الناس يقولوا أن أنت إنسان غافل، إنسان مش همك الدين، مش جاي بتصلي وأنت ناسي نفسك. طبعا كلامي مش مقصد الأخ اللي دلوقتي يمكن يكون معذور، يمكن يكون ناسي، يكون كذا. بس بقت عادة، بقت عادة. حتى لما نسافر في الحج ولا في العمرة، المسجد الحرام أعظم ما يكون في بيت الله في المسجد الحرام. تلاقي التليفونات والمزيكا ولا حياة لمن تنادي. تنبه الإنسان مش هنا خالص. والله ما في المسجد الحرام مرة قاعدين نسمع نستنى خطبة الجمعة ولقينا واحد تركي في المسجد في الناحية دي كده بينادي على واحد الناحية التانية. تعرفوا بنادي زي بصفار صفار. أيوة والله في المسجد الحرام في انتظار صلاة الجمعة صفارة دوت في الدور التاني كله صفارة واحد من المصلين. جهل الناس وعدم التنبيه وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وارتكاب الزلات. شيء أنت تعمل حاجة غيرك هيعمل أكثر منها بكثير. فما تفتحش أبواب المصائب للناس. وبرضو الأخ اللي يعني ما حبكش تليفون في وقت الصلاة ولا نجيبه للمسجد اطفي وقت الصلاة. تلاقي بعض الناس يبدأ تليفون يرد أيوة أنا جاي لك دلوقتي نعم يا سلام مشغول أول درجات يعني ولا عايز توري الناس إن أنت بس اللي يعني وراك المصالح وغيرك ما روش حاجة. يا جماعة هذا الشيء غير طيب. استحيوا من الله سبحانه وتعالى. نرجع للآية بيقول لنا ربنا سبحانه أزلهم الشيطان عنها. يبقى خدع الشيطان آدم وحواء أخرجهما مما كان فيه من نعيم الجنة. كيف أخرجهما؟ كيف دخل لهما الجنة؟ أهو دي أشياء إحنا لا نعرفها. نحن نؤمن أن الشيطان مولود بدليل المعاصي اللي ترتكب. دليل المعاصي، دليل الوسواس اللي تكون في رأس الإنسان يلاقي نفسه اعمل كذا ما تعملش كذا امشي مع كذا اطرق كذا الشيطان يوسوس لنا. ولكن لم نرى الشيطان، لم نرى الشيطان. طيب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نؤمن بذلك أنه يجري. كيف؟ لا ندري. لا وعايزين ندري ليه؟ أشياء غيبية أمرنا أن نؤمن بها. كذلك كما يوسوس لك وأنت في الدنيا يوسوس للتاني يوسوس للتاني يوسوس لأدم في الجنة. هنا زي الشمس موجودة على بعد 150 مليون ميل من الأرض. هذه الشمس ويوصل لنا الشعاع. إزاي بيوصل؟ بيسافر إزاي الشعاع لغير مصر؟ كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. أثر الشعاع فينا أشعة الشمس طبقة الأوزون لما تخرمت دخلت لنا أشعة قاتلة وأشعة مش عارف إيه ولا نعرف مين الشعاع ده اللي قاتل واللي غير قاتل. إحنا قاعدين ونعرف من العلم الحديث التليفون اللي تتكلم فيه بيجيله إشعاعات كثيرة جدا من بتاعة التغذية ومن مصدرها ومش عارف منين. وإحنا قاعدين أشعاعات كثيرة جدا متداخلة عمال إحنا مش شايفين حاجة. ولكن يقول لك إنها مؤثرة جدا واللي يعملوا أبحاث يقول لك جبنا بيضة وبعدين حطينا جنبها تليفون محمول هنا وتليفون محمول هنا وبدأ شغلنا التليفون لمدة نص ساعة لقينا البيضة اتسلقت من الإشعاعات بتاعة التليفون قربنا التليفون المحمول جنب البيضة هذه وخليناه على درجة كذا البيضة اتسلقت في خلال مش عارف خمس دقايق ولا قدي. يبقى هنا يقول لك ده بيأثر على مخ الإنسان بيأثر على مخ الإنسان. نقوم احنا مصدق الأطباء قالوا صدقنا الأطباء قالوا هذا شيء. هنا لا شفنا الإشعاع ولا شفنا حاجة. أخبرنا الأطباء وإحنا عارفين هؤلاء الباحثون والله احتمال بيصدقوا واحتمال بيكذبوا. إذا أخبرنا ربنا سبحانه ومن أصدق من الله قيل أخبرنا الله عز وجل إنه الشيطان وسوس لآدم. ما نعرف إزاي عايزين نعرف إزاي يا رب يوم القيامة تبقى في الدنيا لا نحتاج نعرف ولا نحتاج أن يقولوا لنا الحية ركبها الشيطان ودخل بها جوه الجنة وبعدين وسوس لآدم وبعدين طلع منها من الشيء.